يعني الشيء الأول اللي ننصح به أنفسنا وننصح به أولادنا وأحفادنا أن البيئة مؤثرة. إذا تركت نفسك لبيئة فاسدة ستتأثر. طب افرض البيئة العامة صعبة، لابد أن أنا أجد لنفسي بيئة فيها حفاظة لديني، حفاظة لأخلاقي. البيئة تعني الصحبة، يعني بزامل مين في المدرسة أو في الجامعة أو في العمل، أحرص على الصحبة الصالحة، إن هذه البيئة اللي أنا بتواجد فيها. كل بيئة الإنسان يتواجد فيها فترة من الوقت لابد يتأثر، حتى لو بيئة افتراضية، واحد دخل على الفيسبوك أو على مواقع معينة، لو دخل على صفحات مشبوهة، صفحات سيئة، لابد سيتأثر شاء أم أبى. نعم. لأنه عرض سمعه وعرض عينه لشيء فاسد، لابد سيتأثر، ولو هو شيخ المشايخ، ولو ابن شيخ المشايخ سيتأثر سلبا ولا شك. والعكس صحيح، كلما تواجد في بيئة صالحة فلا بد أنه حفاظة النبي صلى الله عليه وسلم من هذه البيئات. صحيح أن هذه عناية إلهية، لكن فيها هذا المنهج أن البيئة تؤثر في الإنسان شاء أم أبى، شاء أم أبى، هذا يتأثر بها عاجلا أم آجلا. الأمر الثاني أنه في حفاظة الشباب الزواج المبكر، ولذلك سنرى أن النبي صلى الله عليه وسلم من تدبير الله له أنه في أول فرصة سنحت له للزواج قبلها، طبعا بضوابط معينة، لكن المبدأ نفسه، لأن لا شك أن في هذا حفاظة